فاهمني وحاسسني وداريبي وانت ايه الليالي يلي دايما في عقلي ودايما في بالي يلي ايه كل سنة سنة سنة وانت طيب حبيبي انت دايما معايا وانت دايما نصيبي وانت دايما حبيبني وحاسسني وداريبي وانت ايه كل سنة سنة سنة وانت طيب يا غالي اللي جنبك انا عشت احلى الليالي يلي دايما في عقلي ودايما في يلي ايه ابوسك حبيبي منين ولا فين الف عين واحنا بين كل دول كل دول ابوس الايدين ولا ابوس العينين ولا اقصر واخلص واقول وشاور وانا بديك بروحي يلي ايه كل سنة سنة سنة وانت طيب يا سيدي انت ماسك في قلبي وماسك في ايدي وانت حبك بيجري في دمي ووريدي وانت ايه كل سنة سنة سنة واللي راح بالسلامة يا رب اللي جاي يبقى جاي بابتسامة يلي سبت في سنين عمري اجمل علامة يا منور حياتي وسنيني يا حبيبي ابوس الايدين ولا ابوس العينين ولا اقصر واخلص